الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الإخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل آمن، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الإخبار، يعني بالغيب وبغيره. وقد مر معنا أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. قال: وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار، فالإيمان فيه معنى الإقرار وزيادة، إذ فيه إقرار مع طمأنينة ويقين. والمراد من هذا كله بيان علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي للإيمان. وبه يعلم أن أهل الإيمان يتفاوتون في أعمالهم وأقوالهم والتصديق الذي في قلوبهم، فهم يتفاوتون في معنى الطمأنينة واليقين والإقرار الذي يقع في القلب بقدر تفاوت الصدق والكذب، وبقدر تفاوت كذلك الحب والبغض، وبقدر تفاوت كذلك الانقياد وغيره، وغير ذلك من المعاني التي تؤثر في الإيمان حتى في القلب فيريد أن يبين رحمه الله أن معنى الإيمان يدل على معاني تقتضي تفاوت أهله فيه حتى فيما يتعلق بالتصديق في القلب. فإذا كان كذلك فمن باب أولى أن يتفاوت أهله باعتبار ما يكون من أعمال الجوارح، وبهذا يكون فيه رد على المرجئة، ومن باب أولى رد على الوعيدية. أما المرجئة لأنهم يزعمون أن أهله فيه سواء، وأما الوعيدية فهم يزعمون أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وكلا القولين على خطأ، فقد يذهب بعضه فيتفاوت أهله بذهاب هذا البعض مع بقاء مسمى الإيمان قال رحمه الله تعالى: قال: ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام. ثم إنه يكون على وجهين، يعني حين يقول إنسان أقر يعني ألتزم، أقر فلان يعني التزم فلان. قال: أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار، يعني مثل أن يشهد ويصدق. والثاني إنشاء الالتزام، كما في قوله تعالى: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، يعني هل التزمتم؟ فمعنى أقررتم أي هل التزمتم. قال: وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الآية. قال فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول، ومعناه أنه فيه معنى زائد عن الإخبار، إذ فيه الالتزام، الالتزام بتحقيق الإيمان والمناصرة للرسول. قال وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة المخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، يعني المخبر به، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. مثال الأول أن يخبره بحصول شيء، فهذا خبر لا يتضمن طاعة. ومثال الثاني أن يخبره بالتزامه بفعل ما أمره به، فهو إقرار مع التزام بهذه الطاعة التي أخبر بها. قال رحمه الله تعالى بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فدل ذلك أن معنى الإقرار فيه، أن معنى الإيمان الذي يتضمن الإقرار فيه الالتزام، وكذلك يؤكده أن معنى الكفر فيه عدم الالتزام. فالكفر بالرسل يتضمن عدم الالتزام بطاعتهم، والكفر بكتب الله يتضمن عدم الالتزام بالانقياد لما فيها، فدل على أن الإيمان يتضمن معنى الالتزام. والمقصود من هذا ما تقدم من الإشارة إلى أن معنى الإيمان إذا تضمن هذه المعاني فأهله يتفاوتون فيه. قال رحمه الله قال بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد، فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا الإباء والاستكبار هو عدم الالتزام، وسمي كفرا. وبالمقابل الملائكة آمنت واستجابت وكان ذلك التزاما. قال وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار، فإن التصديق إخبار بصدق المخبر، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة وقد يكذب الرجل الصادق أخرى. وهذا على وجه الخطأ، قد يقع أن الصادق يكذب، وإلا لا يسمى صادقا إلا وهو لا يكذب. قال فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، ومر معنا في دروس سابقة أن الكذب هو قول خلاف الصواب عمدا كان أو خطأ، فإن كان عمدا فهو الذي يترتب عليه العقاب. قال فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر، فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. قال وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى. الآن انتقل إلى شيء آخر، أولا بين ما يتضمنه معنى الإيمان من التصديق والإقرار والالتزام مع الطمأنينة واليقين، وإذا علم ذلك علم أن الناس فيه يتفاوتون، وهذا هو المقصود. قال: وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالى تارة وتعاد أخرى، وتطاوع تارة وتعصى أخرى، ويذلها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فيقال حب صادق وبغض صادق، كما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك بالحب والبغض. ومعناه أن إثبات الحقائق ونفي هذه الحقائق متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة. تقول: جاء فلان ولم يجئ فلان، هذا خبر فيها نفي أو فيها إثبات، ولكن هل هو حقيقي أو غير حقيقي؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى صدق هذا المتكلم أو كذبه وموافقة كلامه للواقع. فهو خبر عن حقيقة فيها نفي أو إثبات بغض النظر أن هذا وافق الصواب أم لم يوافق. وكذلك الحب والبغض، قد يخبر به بغض النظر هل هو صادق في ذلك الحب وذلكم البغض أو كاذب. فالخبر شيء والحقيقة شيء آخر. وهذا كذلك تبع لما سبق في الفرق بين معنى الإيمان والتصديق. قال: فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء بخلاف لفظ الإيمان والكفر، فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرارا أو إنكارا، بلا واسطة إقرار، لا هكذا، بلا واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور. لفظ الإيمان والكفر يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور، وسيأتي التوضيح في الأمثلة المضروبة. يعني حين تقول: آمن فلان بكذا من الذوات أو كفر بكذا، فإنه يتناول إثبات هذا المعنى لهذه الذات بدون واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور، لأن لفظ الإيمان واضح، وهكذا الكفر، مع ما قد يتضمنه هذا اللفظ من هذه المعاني بحسب صدق صاحبه أو كذبه، فقد يكون فيه حب وكذلك طمأنينة أو العكس. قال: ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى هذا مرفوعا وموقوفا، ولم يصح مرفوعا، واختلف في تصحيحه موقوفا على ابن عمر أو غيره، فبعض أهل العلم حسنه موقوفا على ابن عمر، وبعضهم ضعفه، وقد أشار إلى معنى ذلك في التعليق. والمعنى أن قول هذا الداعي: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك عند استلام الحجر، معناه تحقق هذا الإيمان بدون واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور، فيستلم الحجر إيمانا بما شرع الله من هذه العبادة، وتصديقا بما في كتاب الله، ووفاء بما عهد الله، أي من زيارة البيت والحج وعبادة الله عموما، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأي بفعله لهذه السنة وأمر الناس بها. قال: فقال إيمانا بك، ولم يقل تصديقا بك كما قال تصديقا بكتابك. ومعناه أنه فرق بين الإيمان والتصديق، وهو الواقع، فهناك فرق بين الإيمان والتصديق. والقاعدة كما تقدم: اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. قال رحمه الله: وقال تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فجعل التصديق بالكلمات والكتب، يعني لم يجعل إيمان، لأن الإيمان يتضمن شيئا زائدا عن التصديق. قال: ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا رد على من جعل الإيمان هو التصديق ولم يفرق. قال: ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق بكلماتي، يعني أنه فرق بين الإيمان والتصديق، وهذه أدلة صريحة تدل على هذا التفريق، والحديث الصحيحين كما أشار في التعليق. قال: ويروى إيمان بي وتصديق برسلي، ويروى لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته. وهذه الألفاظ تدل وتؤكد ما سبق، التفريق بين الإيمان والتصديق. قال: ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل، وهذا يدل على أن بين الإيمان والتصديق فرق، فلو لم يكن فرق لكان شيئا واحدا، ولم يحتج إلى أن يختلف العامل لهذين الجملتين. قال: وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة، فقيل له: يا رسول الله، تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والشاهد: آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فرق بين الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين، فدل على أن هناك فرق بين لفظ الإيمان والتصديق، وأن ما يتعلق بالله من الإيمان يتضمن شيئا عظيما زائدا عما يتعلق بالتصديق بالرسل. قال: وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف: صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله، ونحو ذلك، كما جاء: فلان يؤمن وآمن بالله وإيمانا بالله، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالله وحده، ونحو ذلك. فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ونؤمن بالله. ويا أيها الذين آمنوا وما أعلموا، قيل التصديق بالله أو صدقوا بالله، أو يا أيها الذين صدق بالله، ونحو ذلك، يعني معناه ما أحد يقول هذا. وهذا يدل على أن هناك فرق بين لفظ الإيمان والتصديق، ومن زعم أنه لا فرق يلزمه أن يجعل هذا اللفظ يقوم مقام هذا اللفظ، وهذا ليس بصحيح، لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة ولا من جهة العرف. قال: ونحو ذلك، اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما أظنه، يعني يوجد شيء يصح فيه ترادف هذين اللفظين في مكان واحد، وإن قدر أنه وجد فإنه يحمل أنه قصد به خاص وعبر به بالمعنى العام، هذا إن وجد، وإلا فهو كما قال رحمه الله تعالى. فعلم بهذا كله أن لفظ الإيمان لفظ يتناول التصديق وزيادة، فليس الإيمان هو التصديق حسب، بل فيه معنى زائد عن معنى التصديق. قال رحمه الله: قال ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال كل آمن بالله أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. إذن هذا يزيل الإشكال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن قال قائل كيف هناك؟ قال وتصديقا برسلي، إيمانا بك وتصديقا بكلماتك أو بكتابك وهكذا كذلك برسلك. ففرق بين الإيمان بالله والتصديق بالكتب والرسل. وهنا كحديث جبريل المشهور، حديث أبي هريرة في الصحيحين ومعناه حديث ابن عمر في مسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فجعل العامل واحد الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. الجواب أن هذا باعتبار شيء آخر زائد عن معنى التصديق يتحقق في هذه الأركان من أركان الإيمان، وذلك أن الرسل يؤمن لهم من جهة أنهم أخبروا بأمور غيبية يكون فيها التصديق والطمأنينة والإقرار بهذا الأمر الغيبي. فيما يتعلق أولا بأشخاصهم، فليس هو رسول واحد بل رسل الكثير منهم من الغيب، فضلا عما جاءوا به من الغيب، فضلا عما جاءوا به من الغيب. ولهذا يقترن كثيرا الإيمان بالرسل بالجمع لا بالإفراد، بالجمع لا بالإفراد. واضح هذا؟ لأن هذا في حق الواحد بالنسبة لأمته هو شهادة ليس غيب. واضح؟ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به شهادة أم غيب؟ شهادة، لكن بالنسبة لسائر الرسل غيب، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به شهادة أم غيب؟ منه شهادة ومنه ماذا؟ ومنه غيب. فلهذا نقول الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. فصار لفظ الإيمان في هذا الموضع يتناول التصديق وزيادة، يتناول التصديق وزيادة. واضح هذا أو فيه إشكال؟ وهكذا قال ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها، يعني فيها شيء من الغيب، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. كذلك الإيمان بالملائكة أمر غيبي، والإيمان بالكتب أمر غيبي. بالنسبة لنا مع القرآن شهادة أم غيب؟ ها؟ شهادة. بالنسبة لنا مع القرآن شهادة، وبالنسبة للكتب الأخرى غيب. فهو يتناول معنى الإيمان أم لا؟ الذي هو شيء زائد عن التصديق، هو شيء زائد عن التصديق. فالمقصود من هذا أن يبين رحمه الله أن لفظ الإيمان يتناول التصديق وزيادة، ومن الزيادة دخول معنى الغيب فيه ما لا يكون مثله في التصديق. قال ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال كل آمن بالله أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه. ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما، ثم مجرد تصديقه بالخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا. وهذا ظاهر وواضح. قال: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك يعني من الامتناع عن الطاعة. قال: لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فالذي يقال هنا أحد أمرين، ومعناه أن فرعون كان كفره من جهة الاستكبار والعناد والجحد. قال: إما أن يقال الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هنا شبهة وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، لأنهم يجعلون الإيمان شيء واحد، يجعلون الإيمان شيء واحد، وهذا وجه الخطأ، فيجعلون الأعمال شيء زائد عن ذاك الإيمان، وأن أصل الإيمان واحد، وهذا خطأ، لأنه كما تقدم معنا أصل الإيمان كذلك يتفاوت بتفاوت ما فيه، وقد تبين معنا أنه من جهة اللغة تضمن معاني تقتضي وتستلزم التفاوت، تفاوت أهله فيه. قال: ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط، وهذا خلاف الصواب، لأن الناس في الإيمان والكفر أربعة أصناف، فمنهم من له إيمان ظاهر وباطن وهذا هو المؤمن، ومنهم من له إيمان ظاهر وكفر باطن وهذا هو من المنافق، ومنهم من له كفر ظاهر وباطن وهذا هو من الكافر، ومنهم من له إيمان باطن وكفر ظاهر وهذا هو المؤمن المستضعف، هذا هو المؤمن المستضعف. فأصناف الناس في الإيمان الظاهر والباطن أربعة، لكن عند هؤلاء لا يصح هذا التقسيم، وهذا ليس بصحيح، بل دلت الأدلة الشرعية على وجود هذه الأقسام الأربعة بالاستقراء، من استقرأ أدلة الكتاب والسنة وجد أن الناس أربعة أصناف باعتبار الإيمان والكفر الظاهر والباطن. فأدلة ذكر المؤمنين ممن آمن في ظاهره وباطنه كثيرة، وأدلة ذكر المنافقين ممن آمن بظاهره ونافق بباطنه كثيرة، وأدلة ذكر الكافرين الذي كفر في ظاهره وباطنه كثيرة. وأما القسم الرابع فمثل امرأة فرعون وكذلك مؤمن آل فرعون والنجاشي ونحو هؤلاء ممن كان لهم ظاهر الكفر وأبطنوا ماذا لضعفهم وخوفهم الإيمان وأبطنوا الإيمان. طيب نقف لهنا والله تعالى أعلم.